نرجع مرة أخرى شيخنا لقضية زيارة القبور. ذكرتم النوع له من نوع زيارات، الزيارة الشرعية السنية، الزيارة الاتعاب، وزيارة الدعاء للموتى. نعم. هل هناك نوع أخرى للزيارات؟ طبعا الزيارة يعني هي الأصل فيها أنها مستحبة كما قلنا. نعم. وفيها ثلاث فوائد. نعم. فائدتان للزائر وفائدة للمزور. أما الفائدة للزائر، نعم، فهي الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم. فمن زار القبور فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثانية للزائر أيضا الاعتبار. نعم. يعتبر أنه سيكون يوما ما في هذه القبور. إذا قال يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. نعم. فعندما يحمل جنازة يستشعر أنه سيحمل في يوم ما، وإذا نظر في قبر وأنزل فيه الميت يستشعر أنه سينزله يوما، سينزله الناس في هذا القبر، فيصيبه شيء من الخوف والخضوع والخشوع والانزجار إذا كان على معاصي أو مشابه، يعني فيها فائدة. أما بالنسبة للمزور فهي الدعاء له. أن الإنسان إذا زار القبور دعا لنا، أو أول دعاءك أول ما تدخل المقبرة، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين السابقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هو يحتاج الدعاء، هذا دعاء لهذا الميت، وهذا يستفيده الميت. فإذا خصصته بدعاء كان يزور شخصا أبا أو أما أو قريبا أو ما شابه ذلك، طيب، ويخصه بزيارة، يخصه بالدعاء، هذا فيه، هل يشرع شيخنا هذا؟ يشرع أن يخص الإنسان بقبر والده والده. إيه يشرع طبعا طبعا، ويدعو له. يشرع نعم يشرع ويستحب أن هذا من البر. مثل قراءة الفاتحة. لا لا لا لا، دعاء دعاء دعاء دعاء. لما قراءة الفاتحة ودي له شاي وقهوة حليب ماي ورد وبسكوت كلام غير صحيح. نعم. فالقصد أن زيارة القبور الأصل فيها هذه الزيارة الشرعية ودون شد رحال، بدون سفر. نعم. لقبر هذا. أما الزيارة البدعية وهي شد الرحال للقبور، سفر للقبر، هذه زيارة بدعية. أو اعتقاد أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء بعيدا، حكم أن هذا الرجل صالح. أنا عندما أدعو عند قبره يستجاب لي، أما أدعو بعيدا عن قبره قد لا يستجاب لي. طيب، أو كذا قراءة الفاتحة عنده، هذه كلها من البدع. وهناك الزيارة الشركية. شيخ الحبيب أستوقفك لأن في سؤال عن الزيارة البدعية، لكن قبل ذلك أجنتم أخذ معنا اتصال عشان ما نطول عليها. أخذت نورة من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بالمشاركة في البرنامج دكتور خميس. تفضلي. يا دكتور لو سمحت يا شيخ، أنا من ليبيا، عارفة موضوع الشرك. والله العظيم أنا إنسانة خاف ربي، وأنا إنسانة يعني نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله يتقبل منا. لكن والله أنا منذ 6 سنوات كي يعني مشيت لمرأة في ليبيا، أنا نعالج يعني، فقلت المرأة هي أسفني أنا أو شيء كي، يعني كبر الله ما شاء فعل، وثلاث الشيء أهوالك من الله القديم، مش أني قصدني بالشركة أو شيء. من هذاك اليوم أنا دمري أن فيها واتغفر منذ 6 سنوات، أنا استغفر وخاف أن ربي ما يتقبلش مني. هل أني مشركة يا شيخ، أو أن ربي يتوب علي، أو شو اللي عمل اللي مش ربي يتقبل مني هيك؟ يا أخنا نورة، أخ نورة تسمعيني؟ تسمعيني؟ معلش يعني قد يكون شوية في رداء في الصوت، لكن إذا أذنتي يعني نقدر هذه المشاعر بصرا سبحانه وتعالى أن يفرج عليكم في ليبيا وعلى جميع المسلمين، وأن يعجل في يعني نصر هذه الأمة. أعيدي فقط يعني السؤال بإيجاز، ما هو سؤالك بشكل مباشر؟ تفضلي. سؤالي أنا أريد أن أقول أنا غلطت يا شيخ من 6 أو 7 سنوات فاتت، أنا مشيت لمرأة نعالج، فالمرأة طلبت مني قالت لي أنا نبيك تذبحي يعني ذبيحة أو شيء، فأنا قمت يعني بشيء هو أنا أعتقدت أن الذبيحة هذه، بعدين بفكرت أنه ممكن تكون هي شرك أو شيء، فهل هذا هو شرك؟ أنا والله ضميري فإن في 6 سنوات. يا أخت نورة، هل يعني ربما فهمنا التقطنا بعض الكلمات من سؤالك، تقولين بارك الله فيك أنك قبل سنوات وقعت في ذنب الذبح لغير الله، هل ما فهمنا صحيح؟ صحيح؟ صح. طيب انا مش قصدي ندح، مش قصدي ندح لغير الله، لكن هي تلبس من المرأة. خليك معي خليك معي يا اتركي اني انا اشركت وضميري النفسية والله من ستة يا أخنورة يا أخنورة نصلي ونصيم والحمد لله والخدمة بشهاب الشرعي. طيب هل ربي تقبل توبتي او شيء ان شاء الله نجيبك ان شاء الله يا سيكي تسمعي جواب الشيخ ان شاء الله. والسؤال الثاني معلش يا دكتور، زيارة القبور المرأة كنت تتكلم قبل شوية. نعم. ما حكمها؟ ما حكمها؟ حكم زيارة القبر للمرأة. وقول لي شيء، هل علينا من موت أنا مشركة ولا شيء؟ والله والله نفيه ونصلي والحمد لله ونتزنى في الحجاب الشرعي وكل شيء، لكن منذ 6 سنوات ضميري التو يأنس فيه الشيء. ماشي واضح واضح. شكرا لله سبحانه وتعالى، ربي يعلم توبتي صادقة. نسأل الله نسأل الله يا أخت نورة، نسأل الله لنا ولك ولجميع من يسمع ويرى التوبة والقبول من الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى عند ظن عبده، وإذا أتاه تائبا سيجد ربا غفورا يقيل العثرات ويبدل السيئات إلى حسنات. تسمعين إن شاء الله تعالى الجواب من شيخنا حفظه الله. شيخ نرجع مرة أخرى إلى زيارة القبور، ذكرتم النوع الثاني لزيارة البدعية. نعم. وهذا شيخ منتشر. نعم. وربما يعني السائل قصد هذا الأمر، وهو أن بعض الناس يشد الرحال إلى قبر أو إلى مرقد نجعله بن قوسين، أي مرقد علي بن طالب أو غيره أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعتقد أن دعاء الله عند هذا المرقد. نعم. مستجاب. شيخنا يقول هو يقول طيب هذا المرقد لولي صالح، إذن هذه البقعة بقعة مباركة، كما تقولون بأن الدعاء في مكة أو الدعاء في المدينة أو الدعاء في الأماكن المباركة يعني أحرى الإجابة، كذلك هنا ما الفرق؟ الفرق أننا إذا قلنا هذا مكان تستجاب فيه الدعوة لابد من نص، لابد من نص، وإلا أنا أجلس أدخل مجلسا فيه رجل صالح أقول هذا المجلس الدعوة فيه مستجابة لأن فيه هذا الرجل الصالح، وحتى إذا خرج يقول جلس هنا الرجل الصالح فأتي وأدعو في هذا المكان. قضية أن لما تقول هذا مكان مبارك أو هذا رجل مبارك أو هذا عمل مبارك، من الذي البركة لابد أن تكون من الله، الله هو الذي ينص سبحانه، هو الذي يجعل البركة سبحانه. فعندما ينبه الله تبارك وتعالى في كتابه عن طريق سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا المكان مبارك، هذا الشخص مبارك، هذا نص من الله سبحانه وتعالى. لا اجتهاد من أحد أبدا، لا نستطيع نحن أن نختار نجعل هذا المكان مبارك أو هذا المكان تستجاب فيه الدعوة، نحن لا نشرع، الله هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فقضية أن الأماكن التي تجاب فيها الدعوة هذه تأتي فيها النصوص، لا نختارها نحن، وإنما النصوص من عند الله تبارك وتعالى. هذا إذا نظرت إلى المقبرة بعد زين، والمقبرة فيها الصالح والطالح وفيها التقي وغير التقي وغير ذلك من الأمور، ثم إذا كان القبر أيضا في مسجد فالعمل غير صالح أصلا. لا إله إلا الله. نعم. فلذلك يعني قضية أن الدعاء عند القبر مستجاب هذا لا دليل عليه، هذا ذريعة شيخنا إلى كلام غير صحيح، وهذا الواقع الآن يعني ليس هو ذريعة كما تفضلت، ولكن واقع الأمر أنهم يدعون صاحب القبر، وهي الزيارة الشركية. نعم. الثالثة. التي الثالثة. نعم. وهي أن يدعى صاحب القبر، أن يطلب من صاحب القبر أن يعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر فيدعوه ويسأله ويناديه ويناجيه، هم الشرك، أن يعتقد أن صاحب القبر الآن يسمعه ويرد عليه ويستجيب له ويمنع عنه ويدفع عنه ويعطيه، هذا هو الشرك. الآن أنا أسأل، إذا قلنا إن صاحب القبر يسمع ويجيب ويعطي ويمنع وينفع ويضر، إذا من هو الحي الذي لا يموت؟ لما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، يأتينا هذا الذي يدعو صاحب القبر يقول هذا أيضا حي لا يموت. لا إله إلا الله. صحيح صحيح. هذا حي لا يموت. وعندما يأتي من بعيد يناديه مثلا إنسان هنا يدعو صاحب قبر بعيد، زين، من هو الذي يعلم الغيب والشهادة؟ الله. ليس فقط. نعم. الله هو عنده على مذهبهم، على مذهب حتى ذاك يعلم الغيب والشهادة. هذا غير صحيح. وهل كان علي، هل كان الحسن، هل كان الحسين، هل كان الصحابة، هل كان التابعون يذهبون إلى أصحاب القبور يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، أم يذهبون إلى المساجد إلى المحاريب يدعون الله، يدعون ربهم تبارك وتعالى؟ زكريا عليه الصلاة ما ذهب إلى قبر يوسف ولا إلى قبر يعقوب، وإنما في المحراب لما بلغه ما وقع لمريم عليه، كلما دخل عليها محراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. نعم. فهنا زكريا عزام ذهب ونادى ربه، أين؟ في المحراب دعا الله تبارك وتعالى، ليس عند قبر. نعم. فالقصد إذن أن الزيارة الشركية هي أن يدعو صاحب القبر، أن يطلب من صاحب القبر، فإذا أضفت إلى ذلك الطواف حول القبر كالطواف حول الكعبة والعياذ بالله، هذه صارت زيارته شركية. نعم شيخنا، أيضا نكمل إن شاء الله هذه يعني ما تبقى من هذه الزيارات، لكن معنا أخت اسماء ما زالت معنا من ليبيا. أخت اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ألو الشيخ، ممكن كان الشيخ يسمعك، تفضلي. الشيخ عندي سؤالين. أول سؤال، أنا زوجي متوفي وزرت القبر ثلاث مرات ومش بنعرف إني شركت ولا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعنة دائرات القبور. نعم. أنا ينطبق عليه. واضح السؤال. هل زوجي هذا يا شيخ، وهل زوجي هذا اللي في الدنيا هو زوجي في الجنة؟ يمين الدين معناها، وهو إنسان تقي وخاف ربي والحمد لله، وأنا حتى الحمد لله معناها، وعندي بنية. شيخ بالله عليك ادعي لي إن بنتي هذه تطلع من حامل كتاب الله. جزاك الله خير. بقي شيء يا أخت اسماء. ويا شيخ نبي نحكي إن جميع من أغلبية نساء ليبيا أراضي من الأحداث اللي صارت في ليبيا، وقبل بلالك أدعي لكل امرأة أرملة ولكل يتيم إن ربي يفرج عنهم وإن ربي يجمعهم مع أحبائهم في الجنة وإن ربي يعود نخل. بالله عليك يا شيخ. جزاك الله خير يا أختنا أسماء، فرج الله همكم و وسع عليكم وأنقذكم مما أنتم فيه. نعود شيخنا إلى يعني هذه المسألة الخطيرة حقيقة، وهي زيارة القبور. شيخنا، أيضا بعض الناس يجادل ويلبس هذه القضية، يقول ما نفعله يعد من التوسل، والله عز وجل يقول ابتغوا إليه الوسيلة، يعني يدعو القبر ارزقني عافني، يقول أنا أتوسل وهذا في القرآن الكريم، ابتغوا إليه الوسيلة.